بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، والصلاة على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله، وعلى أهل بيته شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الرجل الذي كان يمشي في طرقات مكة وحيدا لا يستجيب لدعوته أحد ولا ينتهي بنواهيه أحد ولا يأتمر بأوامره أحد، والذي اتهمه قومه بالكذب حينا وبالسحر حينا آخر وبالعمالة حينا ثالث، الرجل الذي كانوا يرمون على رأسه القمامة ويحثون في وجهه التراب ويضعون القطن في آذانهم حتى لا يسمعوا منه كلمة، الرجل الذي وضعوه أجبروه على أن يذهب إلى شعب أبي طالب في منطقة معزولة، وكان ممنوعا عليه أن يشتري شيئا، أن يأكل أو يشرب، وكانوا يريدون القضاء عليه جوعا وعطشا. ذلك الرجل له اليوم 1,500,000,000 إنسان قلوبهم تخفق لذكره، الكل يريد التقرب إليه، يذكره في صلواته 5 مرات ويصلي عليه. من معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك اليتيم الوحيد الغريب الذي فرضوا عليه أن يهاجر إلى الطائف مرة وإلى المدينة المنورة مرة أخرى، والذي قتلوا أصحابه شردوا بهم صادروا أموالهم، ذلك الرجل اليوم هو أقوى إنسان على وجه الأرض. لا تستمعون نشرة خبرية في أي إذاعة من الإذاعات إلا وهنالك ذكر إما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإما لأتباعه من المسلمين. اليوم من كل 4 من الناس يمشون على وجه الأرض 1 منهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ذكر النبي على كل لسان، ذكر الشهادتين على كل مئذنة. هل هنالك قرية في هذه الأرض لا يذكر فيها رسول الله أبدا؟ هل هنالك مدينة لا توجد فيها مئذنة تذكر النبي حين الصلاة أبدا؟ أينما تذهبون هنالك ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يتقربون إلى الله به، وابتغوا إليه الوسيلة. في ليلة المعراج خاطب الله حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعرفون أن للنبي مقاما لم يكن لأحد من الملائكة، حتى أن جبرائيل الذي جاء إلى النبي في ليلة المعراج وأخذه وأجلسه في البراق ثم هاجر به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات، وصل إلى مكان وقف قال يا رسول الله لو تقدمت لاحترقت. ما مقامي إلى هنا؟ أنا لو تقدمت لاحترقت، أما أنت فتقدم يا رسول الله. فتقدم النبي إلى منزلة القرب من الله عز وجل، فقال له الله يا محمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. هذه الأفلاك، هذه السماوات، هذه الأجرام، الشمس، القمر، النجوم، الأرض، المدر، الحجر، الجبل، الهواء، البشرية اليوم قرابة 6,000,000,000 إنسان اليوم، وكل يوم يأتي ناس ويذهب ناس آخرون. الله يقول لولاك لما خلقت الأفلاك، لولا أن الله قرر أن يخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الشمس، لما خلق القمر، لما خلق الماء، لما خلق الجبل، لما خلق الهواء، ولا خلقنا نحن. نحن خلقنا لأن الله قرر أن يخلق نبيه. ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. ليش؟ ليش هذه السماوات العلى، هذه الأرض، هذا العدد الهائل من البشر كلهم خلقهم الله لرسوله؟ نعم، بل إن الله حينما خلق آدم، خلق آدم ثم أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم. هل يجوز لنا السجود لأحد؟ لا. هل يجوز أن نسجد لإنسان مهما كان مقدسا؟ لا، فإنه لا تجوز الصلاة ولا الركوع ولا السجود إلا لله. ولكن الله قال للملائكة، والملائكة مقربون، الله قال للملائكة اسجدوا لآدم. أحد الذين كان مع الملائكة قال يا رب لا أسجد لآدم ولكن أسجد لك سجد 50,000 عام، أما آدم فلا. فطرده الله ولعنه وهو إبليس. إبليس لأنه لم يقبل أن يسجد لحظة واحدة لآدم، وبدل ذلك قال يا رب أسجد لك 50,000 سنة سجدة واحدة، الله طرده. لماذا؟ أسجد الله الملائكة لآدم، آدم الذي يقول القرآن الكريم عنه ولم نجد له عزما. ليش الملائكة لازم يسجدون لآدم وسجدتهم لله مو مقبولة في مقابل سجدتهم لآدم؟ لأن الله جعل نور نبيه محمد في ظهر آدم. النبي كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، هذا رسول الله. النبي هو هدف الخلق كله. ليش؟ لأن الله في القرآن الكريم يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف من الخلق عبادة الله عز وجل. من هو أعبد الناس؟ من كان أعبد الناس؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله إلى أن الله عز وجل نهاه من كثرة العبادة. أنا وأنتم مطلوب منا أن نعبد أكثر ما نستطيع، لكن النبي الله أنزل عليه سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وقال له في آية أخرى قم الليل إلا قليلا نصفه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. عائشة يبدو لي كانت تغار ممن من نساء النبي الأخريات، حتى من خديجة التي كان الله قد توفاها، وكانت أيضا لا ترغب في كثرة عبادة النبي، كانت تريد النبي أن ينام من أول الليل. ولكن رسول الله عبد الله وأعبد الناس وأفضل الناس. النبي يعرف الله، اللي ما يعرف الله ما يقدر الله، وما قدر الله حق قدره. كان يقول للإمام علي النبي يا علي ما أعرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. من ذا الذي يعرف الله فلا يخاف الله؟ النبي يعرف الله. في ليلة المعراج حينما تقدم النبي وتأخر جبرائيل، لأنه لو تقدم لاحترق مقامه كان إلى هناك، كان ممنوعا عليه أن يتقدم أكثر. تقدم رسول الله ووقف ساكتا، قال الله يا محمد تكلم. قال يا رب أخاف أن تردني، فأوحى الله إليه نعم لا بد أن تخاف من ذلك، خاف بمقدار خوفه من الله كانت عبادته. عائشة حينما وجدت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الليل كله حتى أنزل الله عليه هذه الآية الشريفة ليغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قالت يا رسول الله ليش تصلي؟ مو الله غفر لك ذنوبك السابقة واللاحقة، ما سبق وما يلحق؟ فقال النبي أفلا أكون عبدا شكورا، لأن الله غفر لي لابد أن أعبده، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان هدف الخلق العبادة، وإذا كان أفضل الناس عبادة هو رسول الله، إذن الهدف من الخلق هو رسول الله لأنه أعبد الناس. شايفين بعض الأوقات واحد عنده حديقة، في هاي الحديقة في أشجار لا بأس بها، لكن في شجرة واحدة درجة أولى ممتازة، الفلاح إنما يسقي الحديقة كلها حتى يسقي ذيك الشجرة، لأن تلك الشجرة هي أفضل الأشجار وأجملها وأحسنها، فهو يسقي البقية في سبيل تلك الشجرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أعبد الناس فهو أفضل الناس، فالله خلق الكون من أجله. وماذا عن الإمام علي؟ الإمام علي سلام الله عليه امتحن الله نبيه بعلي. شلون؟ عندنا دليل من القرآن؟ أم أنتم أتباع مذهب أهل البيت تبالغون وتجعلون عليا فوق رسول الله؟ لا، الله بعد أن بلغ النبي الصلاة الصيام الحج وكل العبادات وكل الواجبات وكل المنهيات، الله أوحى إلى نبيه في غدير خم قائلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني شنو؟ يعني إذا ما بلغت عن الولاية أنت ما مبلغ عن الصلاة، إذا ما بلغت عن الولاية أنت ما مبلغ عن الحج، إذا ما بلغت عن الولاية أنت ما مبلغ عن الجهاد. النبي امتحن بأمير المؤمنين. أهم صفة من صفات رسول الله شنو؟ أنه رسول الله. إحنا في الصلاة شنو نقول؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كان أعبد الناس، يعني البقية مو عبد الله، البقية مو عباد الله، البقية أيضا عباد الله، لكن أعبد الناس كان رسول الله. ولذلك نحن في الصلاة نقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والله مدخلنا الجنة بمقدار حبنا لرسول الله، بمقدار إطاعتنا لرسول الله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وبعد لولا لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. فاطمة امرأة، لكن في فاطمة سر لا يوجد في غيرها. أخواتي يبدو في مجال شوية هنا، وبعض الأخوات اللي قادمات ما دي يحصلون مكان، نرجو منكم القيام والتقدم إلى أمام وهذا الجانب حتى يصير مكان. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد، قدموا إلى أمام. صلوا على محمد وآل محمد. هذا هو رسول الله، ذكره يغسل الذنوب. من صلى على رسول الله مرة لم تبق من ذنوبه ذرة. صلوا على محمد وآل محمد. هذا النبي إنما جاء إلى هذه الدنيا طاهرا مطهرا لكي يطاع بإذن الله. أنا ما يمكن أتكلم عن النبي ساعة ساعتين، مئات ألوف الساعات لا تكفي للحديث عن رسول الله، ووقتنا ضيق. إنما أكتفي بناحية واحدة مهمة جدا من صفات النبي التي تذكر في الكتب، أن النبي لم يلمس امرأة من حرام قط، ما لمس امرأة من حرام، لأن النبي معصوم لا يرتكب معصية. أعبد الله، أعبد الناس لله عز وجل. أتباع شلون؟ هل أن أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشون خلفه يتبعونه؟ أخواتي، قبل أقل من شهر اتصل بي شخص من ألمانيا سألني سؤال شرعي. في البداية ما فهمت السؤال، قال بنتي يبدو كانت لها علاقات غير شرعية مع شخص، شنو أسوي؟ قلت لابد أن تتوب. زوجها؟ قال بعدهم عندهم علاقات غير شرعية. قلت زوجهم، ما دام العلاقات موجودة وغير شرعية خلي يتوب الرجل وتتوب ابنتك ويتزوجون. قال سيدنا ما أقدر أقول لك، كان عندها علاقات غير شرعية مع ابني، يعني مع أخوها. ونقل لي رجل آخر قال في دولة أجنبية، يوم من الأيام الأب قاعد في البيت شاف يدقون الجرس، فتح الباب رجل زنجي أسود جاي. طبعا قضية أن يكون أسود أبيض مو مهم، لكن هاي الحادثة وقعت هكذا. فتحت الباب، تفضل. قال أريد بنتك. شو تريد من بنتي؟ قال هاي صديقتي. قال فين مال؟ عجيب، صديقتك. فرفعت ايدي وصفعته، قلت له تفضل هذه بنتي، اطلع. راح اقل من ساعة واذا بالجرس يرن. فتحت الباب، ثلاثة من البوليس من الشرطة على باب الدار. انت صفعت هذا الرجل؟ نعم. ليش؟ لان عنده علاقة جاي يريد بنتي. قالوا شوف، انت امام ثلاث خيارات. الخيار الاول ان تسمح لهذا الرجل ان يدخل في دارك، عند علاقة ويا بنتك، عند علاقة الى هذا الحق القانوني عندهم، يروح يجي مثل ما يعجبه ومثل ما تعجبه بنتك. واما ان ناخذك انت الى السجن وتحاكم وهذول على حريتهم، وإما ناخذ بنتك من عندك نطلعها برا نوديها عند هذا الرجل، ما عندك حق آخر. فكر الرجل، بنته أرضنا موسى، هل يقبل بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ النبي يوم من الأيام جالس على الناقة وأمام شاب ولد، شاب في مقتبل العمر قاعد ويا النبي. النبي دا يمشي، اجى رجل تقدم الى النبي عنده مسألة شرعية، يا رسول الله هذا الرجل عنده بنية واقفة ويا. فقام يسأل النبي سؤال شرعي، النبي بسرعة جاوبه وخلص الجواب. يوم اللي شوية ابتعد الرجل وابتعد النبي عنه، النبي وهو نبي الرحمة، النبي الذي في قمة الأدب صفع هذا الشاب. قال شاب جميل وامرأة جميلة، لا آمن الشيطان أن يدخل بينكما، يا هذا رأيتك تطيل النظر إلى ابنة الرجل، ترى هذا الشيطان يدخل بيناتكم، هذا النبي الغيور. وإذا بهذا الرجل يرى نفسه أمام أحد خيارات ثلاث، إما يخلي الرجل يروح ويجي إلى بيته، وإما يخلي البنت تروح وياه، وإما يدخل السجن حتى يأخذون حريتهم. هذه هي متابعة النبي عندنا. هكذا تقولون الحمد لله نحن بخير ولله الحمد كلكن بخير نحمد الله على هدايته، ولكن الشيطان كان مع آدم وخدع أمنا حواء وخدع أبانا آدم، فأزلهما الشيطان أخرجهما مما كان فيه. يعني الشيطان مات؟ ما مات. احنا مو في خطر؟ في خطر. أولادنا مو في خطر؟ في خطر. بناتنا مو في خطر؟ في خطر. شن نسوي؟ ماذا نعمل؟ أن نعرف الله، أن نعرف الجنة والنار. نعرف. طبعا أكمل لكم القصة دي. البنت هذه هي حفيدة أحد العلماء الماضين رحمة الله على جدها. الرجل يقول: فكرت في الأمر، ما الذي أعمل؟ قلت: أقبل بأن تبقى العلاقة بين هذا الرجل وبين ابنتي، لكن أحاول وياه أهدي يصير مسلم، خلي يزوج بنتي، عن حلال لا عن حرام. قبلت، قلت للشرطة تفضلوا روحوا، أقبل تفضل لبيت، دخل وبداية الكلام وياه، قبل أن يصير مسلم، فعقدنا عقد شرعي وتزوجها. يعني شنو؟ يعني دائما أكو طريق حلال وطريق حرام. بعض الناس يرغبون في سلوك طريق الحرام. الإمام علي يوم من الأيام سلام الله عليه جاء إلى باب المسجد يريد يصلي ركعتين صلاة مستحبة، راكب على فرس ما يقدر يترك الفرس، الفرس يمشي يروح، شاف له واحد هنا قال له تعال اجي، قال هذا اللي جاء من الفرس أخذه، أنا بصلي ركعتين وأرجع. راح صلي ركعتين، اجى شاف هذا قاعد على الفرس وأطلق الساقين للريح وشارد هو والفرس، فقال الإمام علي سلام الله عليه: ويله، والله كنت أريد أن أعطيه الفرس من حلال ولكنه أبى إلا أن يأخذه من حرام. باقي الفرس أنا كنت أبدأ أعطيه مجأ. أكو ناس يريد يسلك طريق الحرام. إحنا ما نقدر نجبر الناس على أن يسلكوا طريق الحلال، ولكن لازم نخلي أمامهم طريق الحق وطريق الباطل، طريق الخير وطريق الشر، طريق الهداية وطريق الضلالة. ليهلك من هلك عن بينة وليحيى من حي عن بينة. إذا قلنا للناس يا ناس القبر بيتنا الأساس، هاي بيوتنا مؤقتة، شايفين أنتوا جايين أغلبكم زوار، أي بيت أي شكل كان تقبلون فيها الحار، الكهرباء تنقطع، الماء ينقطع، مو مهم عندكم. ليش؟ إذا ولدكم مثلا قال لكم ليش الماء ينقطع، ليش البيت ضيق، ليش الغرف هذه حارة، تقولون يا أبو إحنا جايين أيام نزور ونرجع، إحنا بالدنيا هالشكل ضيوف، هاي الدنيا فندق، نروح وراء الفندق شنو؟ إما جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، وإما لا سمح الله نار أحاطت بهم، أحاط بهم سرادقها. أقول لكم حديثين، واحدة عن الجنة واحدة عن النار، وأروح إلى موضوعي الرئيسي. في الحديث: أقل الناس عذابا يوم القيامة، أقل واحد يتعذب، من في رجليه نعلان، نعلان من نار يلبسوه، نعال هذا النعال فيه نار. أقل الناس عذابا يوم القيامة من في رجليه نعلان، هالنعلين اللي يلبسهم رجله يغلي منهما دماغه، حرارته إلى درجة أن دماغه يغلي من حرارته، وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخف أهل النار عذابا. من الحرارة اللي يحسها يفكر أن هذه هو أشد إنسان ليتعذب في نار جهنم. ترى جهنم حقيقة قائمة، الله خالقها قبل ما يخلقنا، لتفكرون بعد أن يخلقها مثل ما خالق الجن قبل ما يخلقنا. زين، نار جهنم في الحديث الشريف أيضا أنه إذا كان يوم القيامة البعض يدخلون الجنة، البعض يدخلون النار. بعض الناس اللي يدخلون النار الله عز وجل يرحمهم فيخرجون من نار جهنم. حتى عندنا في الرواية: وإن من شيعتنا من يحترق في جهنم 300,000 عام قبل أن تشمله رحمة الله. أكو واحدة من عدكم تقدر تخلي رجلها على عقب جيجارة، على جمرة صغيرة وتمشي؟ ما نقدر. إذا ما نقدر، نار الدنيا نار رحمة الله، لذلك هذا النار به نور، لكن نار القيامة نار غضب الله لا نور فيه. زين، اللي خرج خرج شملته رحمة الله، لكن بقي المؤبدون الذين هم فيها خالدون. إذا هذول بقوا الله عز وجل يطبق عليهم جهنم يسدها، ثم ينسيهم ملائكته، يخلي الملائكة ينسون هذول حتى لا يكون يوم من الأيام يتشفعون لهم، ثم ينسيهم أهل الجنة، لا يكون واحد من عندهم يتذكر قريبه، ابن عمه، ابن خاله، جاره، فيتشفع له. ينسيهم أهل الجنة ثم ينسيهم نفسه، خلاص إلى أبد الآبدين، هذه جنة. والعصر إن الإنسان لفي خسر. النبي جاي رحمة للعالمين، يعني شنو؟ يعني جاي يقول لنا أكو عذاب خافوا حتى تشملكم رحمة الله، وأكو جنة روحوا وراها. أبو ذر شافوا لحيته مخربطة، ملابسة رثة، قالوا له ما تمشط لحيتك؟ قال أنا مشغول. المشط لحظتين يمشط واحد، مشغول بشنو؟ قالوا مشغول بماذا؟ قال أنا مشغول عنها ما بالعظيمتين الجنة والنار، ما عندي وقت، ما عندي وقت أنشغل بلحيتي، أنشغل بثيابي. هذه عن النار. أما الجنة التي فيها رحمة أبدية لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنة في الحديث الشريف: من مشى، شوفوا رحمة الله في الجنة شلون. احنا نفكر الله يعطينا فرد قصر مثل قصور، يعطينا مثلا مركبة مثل سيارة مرسيدس بنز آخر موديل. من مشى، اسمعوا الحديث: من مشى إلى العالم خطوتين وجلس عنده لحظتين وسمع منه مسألتين بنى الله له جنتين، كل جنة أكبر من الدنيا مرتين. أول ما يدخل أحدنا الجنة تجي رسالة من الله، رسالة من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. أما أنت فأنت مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. حرامات هاي الجنة نخسرها لشهوة في الدنيا ورغبة فيها، حرام أن ندخل نار جهنم وقد خلق الله لنا جنته ورحمته، بدل ما نكون مع رسول الله في جنته، بدل أن نكون مع الأئمة الطاهرين نرى وجه رسول الله، نرى وجه الحسن، وجه الحسين، وجه فاطمة، نحشر مع أبي لهب وأبي سفيان ومعاوية والشمر وقابيل ومن لف لفهم، حرام. زين، شنو مسؤوليتنا اليوم؟ هل المسؤولية أن نصلي وأن نصوم ويكفي؟ لا أخواتي، عندي كلام لكم هذه الليلة ترتبط بمسؤوليتنا. احنا مسؤولين مو فقط عن بناتنا وأولادنا، احنا مسؤولين عن بنات الناس أيضا وعن أولاد الناس أيضا. الإمام علي يقول: واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها. اليوم أغلب البيوت فيها تلفزيون، التلفزيون مرتبط بالدش، الدش يجيب إلى داخل غرفنا، داخل بيوتنا، يجيب 170 إلى 500 قناة. هاي القنوات تتحدث عن رسول الله؟ لا. تتحدث عن الإمام علي؟ لا. تتحدث عن فاطمة والحسن والحسين؟ لا. شنو في هذه الأفلام؟ قد يقول قائل نمنعها نقطعها ونستريح، بس هذا ما يكفي. انتوا تمتنعون عنها ما تجيبون الدش في بيتكم بس غيركم يجي. اصعدوا على السطح هنا، صعدوا شوفوا حتى الاكواخ. تتعجب الكهرباء من وين؟ كوخ. خلي لك دش بقد 5 امتار، الكهرباء من وين جاري ما ادري. وبعض الاماكن دش واحد، ستلايت واحد، وعشرات البيوت. اولادنا يقعدون، اولادنا اليوم اولاد التلفزيون قبل ما يكونون اولادنا، اولاد الدش قبل ما يكون اولاد يكونون اولاد ابائهم وامهاتهم. شو نسوي؟ فقط نمنع؟ ما يكفي، ما يكفي ان نمنع. ليش احنا ما نعمل قناه فضائيه باسم اهل البيت حتى الناس في بيوتهم يقدرون يشوفون؟ اللي يعجبه يتبع الهدى واللي يعجبه يتبع الضلالة. حينئذ احنا مو مسؤولين اذا واحد انحرف، اذا واحد انحرفت. لكن اذا من اول الليل الى اخر الليل ماكو في هذا الدش الا الكلام الباطل، الا الفيلم الباطل، الا كل فسق وفجور، اقل التقادير اولادنا يصير الفسق والفجور بالنسبة لهم عادي. عادي. صديق كان عندي رحمة الله عليه، شاب متدين، كان يحضر مجالس احد علمائنا في كربلاء، الشيخ سيبويه رحمة الله عليه. كان يصلي في حرم العباس ويصعد المنبر وهو مجتهد صاحب رسالة عملية ينصح الناس. كانوا مجموعة من الشباب المؤمنين المتدينين يحضرون مجلسه. هذا الشاب بعد مدة انحرف وراح وراح وراح. التقيت به أنا بعد فترة في لبنان، نقل لي قصته. قال أنت تدري أنا كنت من الملازمين للشيخ سيبوي، وكان صلاة الليل ما أتركها، مو الصلاة الواجبة. يوم من الأيام جاني بعض أصدقائي، يا فلان مؤسسين سينما في المسيب، مسيب على بعد كذا كيلومتر من كربلاء، مو بعيد كثير، كربلاء ما فيها سينما، جايبين سينما في كربلاء. اي نعم، تعال نروح. انا وسينما ما اجي. اصروا علي، تعال شوف، ما عجبك اطلع برا. رحت. ذاك الزمن افلام ما كانت، تلفزيونات ما كانت. شاب في بداية شبابه يدخل يشوف الفيلم عجبه، يقول بقيت الى ان كمل الفيلم. اطلعت برا في ليلة الجمعة، جيت انام ما يجين النوم، ضميري يأنبني، وجداني ثائر علي. فلا اقسم بيوم القيامة، فلا اقسم بالنفس اللوامة، نفس تلومني، ولك بدل صلاة الليل رحت إلى السينما، ليلة الجمعة بدل دعاء كميل رحت إلى السينما. ويلك ما قدرت أنام للصبح. صار الصبح رحت عند الشيخ، شيخنا بارحة بالليل ارتكبت ذنب. خير. رحت إلى المسيب بالسينما، قال لي توب إلى الله، صلي ركعتين صلاة، استغفر ربك الله يغفر لك. الحمد لله انفتح باب الرحمة علي، صليت تبت إلى الله. إلى الأسبوع القاتل ليلة الجمعة نفس أصدقاء السوء، فلان تعال نروح المسيب. أول ليلة قاومتهم، رفضت، أصروا علي بالقوة، أخذوني. لكن الأسبوع اللي وراه شوية أسهل صار، ركبنا رحنا إلى السينما. رجعت هم ما قدرت أنام، بس مو للصبح، إلى نص الليل، ورا نص الليل نمت، صار الصبح ما رحت عند الشيخ، صليت ركعتين وتبت. الأسبوع الثالث إجوني، لا رحت بسرعة. الأسبوع الرابع أنا رحت عليهم، تعالوا يا عمي تعالوا نروح. رحت وبطلت من الصلاة ومن الصيام، بدأنا نشرب الخمر، نرتكب الزنا ونفعل الفجور، ووقعت في لج الجريمة والفسق. يوم من الأيام أشعر نغزة في ظهري، استمر أيام، رحت عند الدكتور قال يحتاج لك فحص دم. أخذت فحص، تحتاج إلى فحص ثاني، فحص ثالث. فاليوم رحت له قال أريد أخبرك فالشي، ما أدري أخبرك ما أخبرك، ترى أنت مبتلى بالسرطان. أيضا سرطان، بعدني شاب، سرطان يعني قريب للموت، يعني قبر، يعني برزخ، يعني قيامة، يعني منكر ونكير. هاي الأشياء اللي كنت ناسيها أو متناسيها أو مبعدها من ذهني. شايفين أنتم النسوان عادة الشكل اسم السرطان ما تجيبوا، تقولون ذاك المرض الخبيث، ليش تخافون إذا جبتوا اسمه هو هم يجي وراء. زين إذا ما جبنا اسم الموت، الموت ما يجي يعني ينتظر أن نجيب اسمه حتى يجي؟ هو يجينا. كفى بالموت حارسا، يمشي الموت، يمشي مثل على راس الإنسان، الإنسان يمشي تحت ظل الموت، ردنا لما ردنا، مثل ما جينا للدنيا بدون إرادة من عدنا، راح نروح من هاي الدنيا بدون إرادة من عدنا. يقول يوم اللي شعرت بالموت باقتراب الأجل ابدأت أفكر أراجع حساباتي، كل هالشهوات كل المعاصي اللي سويتها وين لذتها؟ راحت. فعدت من جديد إلى وعي ورشدي وبدأت أصلي وتركت المحرمات. يوم اللي أنا شفته كان طبعا بعد صاحي يمشي عادي، لكن السرطان كان مستشري في جسده ومات بعد شهور. على كل حال تاب إلى الله رحمة الله عليه. أخواتي هنالك مشروع، احنا تكلمنا مع الرياجيل ما فادونا كثير، وفي الحقيقة احدى الاخوات تحملت هذا المشروع وقالت علي انا اسعي مع الاخوات. مشروع تأسيس قناة فضائية باسم اهل البيت، مثل ما تدخل قنوات اخرى، هاي القناة ايضا تدخل، الناس في بيوتهم يشوفون يسمعون عن الإمام علي، عن فاطمة الزهراء، عن الحسن، عن الحسين، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسمعون عن البهائيين. عندهم قناة 24 ساعة، مو ساعة بالليلة، 24 ساعة. والقاديانيين عندهم 24 ساعة قناة يبثون. وتعرفون المسيحيين ايش قد عندهم؟ اكو واحد مسيحي اتبرع بمليار دولار، 1,000,000,000,000 دولار، يقول حتى يبثون تعاليم المسيح على الكرة الأرضية كلها. ترى لا سمح الله إذا ما تحركنا بكرة تسمعون واحد من أولادنا يقول المسيح ابن الله ويعبد المسيح ويشرك بالله. المسيح عظيم، روح الله لا شك في ذلك، لكن الشرك ترى ممكن. زين مطلوب شنو؟ نأسس مثل ما غيرنا عنده قناة فضائية باسم أهل البيت. النسوان يقدرون يأسسون هاي القناة الفضائية؟ نعم، لو كل واحدة من الحاضرات هنا أتوقع بين 250-300 امرأة، لو كل واحد وحدة تقدم مقدار اللي تتقرب به إلى رسول الله، مو صدقة، احنا ما عندنا صدقة، مو قضية صدقة، باستطاعتنا جميعا أن نبلغ عن النبي وعن الإمام علي وعن أهل البيت. إخواني قعدت في طائرة صارت إلى جنبي فتاة، قامت تسألني كم سؤال. اسألتها شنو اسمك؟ قالت اسمي فاطمة الزهراء. عجيب، في أمريكا اسم غريب، ما تعرف لغة عربية، فاطمة الزهراء. قالت نعم. قلت لها أنت تحبين فاطمة الزهراء؟ قالت لا. قلت لها ليش؟ قالت لأنه ما أعرفها. واحدة اللي ما أعرفها شلون أحبها؟ قلت لها اسمك فاطمة الزهراء؟ قالت والله ما باقي من ديني وإسلامي إلا هذا الاسم، أبويا أمي ما علموني شيء من هذا الدين، أنا مولودة في فرنسا متربية في فرنسا ما أعرف حتى اللغة العربية، فما أعرف فاطمة حتى أحبها وما أحبها، هاي مسؤوليتها مو علينا. اسمها فاطمة الزهراء، سبحان الله اسمها هذا الاسم بس ما تعرف فاطمة الزهراء، مجرد اسم. باستطاعة أي إنسان أن يتحمل المسؤولية عن رسول الله وعن أهل بيته. إحنا يوم القيامة إذا أن الإمام الحسين عليه السلام قال ليش ما بلغت عني الآخرين، إذا كنا نبلغ أولادنا ما كانوا يضيعون. الآن اسألوا أولادكم، حقيقة جربوا اسألوا أولادكم اللي شوية كبار عن اسم لاعب اللي يلعبون الكرة في فريق كرواتيا، اللي يضرب جول في فريق البرازيل، اللي في ما أدري شنو، الحمد لله أنا ما أعرف الاصطلاحات، في فريق ألمانيا، يحفظون أسماءهم ويعرفون أعمارهم ويدرون ايش قد يحصلون مال ويعرفون كم مرة ضاربين كرة. لكن اسألوا عن ميثم التمار، من هو؟ ما أعرفه. اسألوا عن مسلم ابن عقيل، عن هاني ابن عروة، عن أصحاب الأئمة، عن الأنبياء، يقولون ما نعرفهم، ما يعرفون، من عرفهم؟ من عرفهم؟ إذن هذا المشروع أنا أتمنى أن تتحمله الأخوات، يتحملونه ويكون لهم الأجر والثواب يوم القيامة. النبي أرسل الإمام علي إلى اليمن، قال له يا علي لئن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس ذهبا وفضة تنفقها في سبيل الله. واحد يهتدي على ايدك اجر عند الله اكثر من ان المنظومة الشمسية كلها ذهب وفضة وننفقها في سبيل الله. نرجو من الله عز وجل ان يوفقنا لذلك وأن يحشرنا مع رسوله. اللهم إني آمنت بمحمد ولم أره فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته وارزقني صحبته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.